تبي حاجة لأنك كل حاجاتي. أنا جيتك أجدد لك وفاي وبعدها بسري يخونك ظنك أحيانا وتظلم طيب نياتي. وأنا باقي على خبرك وأنا ماني على خبري. أبي شي يعلمني أنا وش جاب خطواتي. وأنا والله لا تسأل أنا وش جابني ما أدري. أبي شي يعلمني وأنا والله لا تسأل أنا وش جابني ما أدري. كل لك ضحكاتي أو ضيقاتي ولاني بطلبك عذرك إلا تبشر بذري. أنا ما جيت أحياناً وتظلم طيب نياتي. وأنا باقي على خبرك وأنا ماني على خبري. أنا لو كانت أحلامي حقيقة أو خيالاتي ترى كنت الوحيد اللي تمنيت أنا عمري. لو كانت أحلامي أو خيالاتي ترى كنت الوحيد اللي تمنيت أنا عمري. عشان تخليني معك في كل حالاتي. ترى لو جيت للواقع من اللي يعشقك كثري. كل حاجاتي أحياناً وتظلم طيب نياتي. وأنا باقي على خبرك وأنا ماني على خبرك.